إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. عاوز حاجة قبل ما انزل المكتب يا ريم انت فين؟ انا هو يا حبيبي. اصلي كنت بلف لك حتتين كيك تاخدهم معاك المكتب. اللي يسمعك كده يقول ان بيني وبين المكتب مشوار، مش في نفس العمارة. انت بتوحشني وبتاخد قلبي معاك حتى لو في اوضه تانية يا حبيبي. اوه، وبعدين بقى ينفع كده؟ ايه، هو انا مش حذرتك بلاش كلام الحنية والرومانسية ده قبل ما انزل المكتب؟ طب بذمتك هدافع عن حقوق الناس بقى ازاي؟ خلاص بقى يا حبيبي ما تزعلش، اتفضل يا استاذ، يلا على مكتبك بلاش لك. اهو كده. طب ممكن افهم بقى يا حبيبتي، ده رقم غريب. الو، ايوه انا رامي سعيد المحامي. مين اسم البوليس؟ خير، اخويا طارق. ايوه اخوك طارق، ربنا يستر. طيب انا جاي على طول. ايه يا حبيبتي مالك قلقانه ليه كده؟ وهو احنا يعني بيجي لنا من ورا اخوك طارق ده غير القلق؟ يا ترى عمل ايه المره دي؟ ما عملتش حاجه، مش الضابط قالك كده واحنا في القسم يا عم رامي؟ ازاي بس يا طارق وانت اتمسكت في خناقه متحرص فيها شوم وجنازير وسلاح ابيض ومتحول فيها ثلاثه على المستشفى حالتهم خطر؟ ماليش فيه، انا كنت واقف بتفرج بس البوكس لما عطل في باطل. احمد ربنا ان محدش مسكك والسلاح في ايدك. العيال اللي كانوا معاك اتمسكوا بسلاح بس استرجلوا وما جابوش سيرتك، وعلشان كده الضابط وافق يخرجك بضمانتي. ها، مش عارف بس اخره اللي انت فيه ده ايه. لا بقول لك ايه يا عم المتر، انت ما تسمعنيش الاسطوانه دي، كل ما تضمني في اسم ولا تتدخلي في مشكله. اديني فلوس يا عم ووقف العربيه نزلني هنا. اهو ده اللي بيحصل، اديني فلوس ووقف العربيه ونزلني هنا كل مره يا طارق، كل مره وانت زي ما انت. اخرتها يا طارق يا حبيبي، ابونا هو السبب في الضياع اللي انا فيه ده يا عم المتر. اذا كان ابونا قصر معاك فهو كان كده معايا قبلك. ها، يعني قبل ما يطلق والدتي ويتجوز والدتك. وبعدين عم طلق والدتك ومتجوز واحده تانية، وبعدين طلقها واتجوز ثالثه. يا عم ده انا بقول ربنا يستر وما يظهر لناش اخوات من امهات تايهين. ابونا الله يرحمه ويسامحه. اللي عاوز اقوله لك يا طارق انه لما عمل فينا كده انا وقفت على رجلي وما سبتش نفسي للضياع، وده رغم موت والدتي. انت على الاقل والدتك لسه موجوده. ما هي رخره سافرت البلد واتجوزت وسابتني للشارع. الشارع اللي انت اخترته يا طارق. انا ازاي بس يا عم رامي؟ ده انا جعان قوي يا رامي، اركن اكلني في اي مطعم. طب ومطعم ليه؟ ما بيت اخوك موجود، قصدي بيتك يا طارق. ايه يا طارق بطلت اكل ليه؟ اوعى تقول لي مش عاجبك طبيخ ريم. يا عم والله ده زي الفل، جميل زي اللي طبخته. ها، شكرا، بالهنا والشفا يا استاذ طارق. بس ما تقوليش استاذ بس، ولو انها مقبوله من البق اللي زي السكر ده. الله، انت اتكسفتي وشك احمر ليه؟ معلش يا مرات اخويا، انا كده اللي في قلبي على لساني دغري. لا ابدا، احنا اخواتي يا استاذ طارق. رامي اعمل لك القهوه ولا تاخد الاستاذ طارق وتشربوها تحت في مكتبك؟ لا لا لا، هنا. ها، طيب بس انت ما نزلتش المكتب النهارده خالص، وبقول يعني يمكن الشغل محتاج لك. لا، ما انا ده اكيد فرج الساعي بتاعي لانه طلبني كتير وانا في القسم، ما عرفتش ارد عليه. يا استاذ رامي، يا استاذ رامي، انا اتصلت بيك كتير وما ردتش عليا. عندك ميعاد بعد نص ساعه تحت في المكتب. ايه ده الساعي بتاعك ده يا رامي يا اخويا ولا فطوطه؟ طارق، وبعدين ميعاد مع مين يا فرج؟ واحده اتصلت بالمكتب وقالت هتيجي تقابلك الساعه 5، اسمها زيزي، صاحبه شركه تجاريه كبيره وعاوزاك في قضيه، ما تتاخرش. بس على فكره بقى، انا اتهزقت من ضيفك الطويل ده. لا لا لا لا يا عم فرج، ما تزعلش، ده اخويا طارق بيحب يهزر، ما تزعلش منه يا عم. ما تسيبه يزعل، يمكن يطول ولا حاجه. شفت وش حلو عليك وجالك قضيه كبيره ازاي؟ انا عاوز الحلاوه. يلا يا عم انزل قابل الوليه، ولما تعكمك العربون اطلع ظروفني بقى قرشين، انا هقعد هنا اتفرج على الماتش. ها هنا فين؟ لا لا لا لا لا، ما ينفعش خالص، ما ينفعش يا رامي. في حاجة يا مرات أخويا ولا إيه؟ ده أنا مسلي قوي أكتر من اللب والله. يا سيدي ماشي، أنا ما قلتش حاجة، بس رامي. على فكرة يا طارق، الشاشة اللي تحت في المكتب أكبر من اللي هنا، وحتى تبقى فرصة نشوف الماتش سوا. استاذ طارق، انت استاذ، ما خلاص يا عم النص متر، ما تحطها وتخفى بقى، مش شايفني مركز في الماتش؟ قهوتك يا استاذ رامي. بقولك يا استاذ، اخوك ده هيفضل قاعد هنا ومشغل الماتش كده على طول ولا ايه؟ الزبون على وصول يا استاذ. يوه سامعك يا راجل يا وزعة. انا وزعة؟ لا بقى، لا ده كده كتير قوي بجد، ده كتير. يا زيزي هاني، المخالفات المالية اللي بتقولي انك كشفتيها في شركتك دي، اعتقد ان حجمها ما يقلش عن 2 مليون جنيه او يمكن اكتر. لا، 3,200,000. لو سمحت يعني خلي الاستاذ يوطي صوت التلفزيون شوية. يا اختي وماله، اوطي الصوت والغيه كمان؟ هو اللي بتحكي فيه ده شوية 3,200,000 سرقة طارق؟ وبعدين يا ترى عزيزي هانم، في مستندات بتثبت المخالفات دي؟ اكيد طبعا، انا مش هاجي لحضرتك باتهام شفوي كده وخلاص. انا تحت ايدي مستندات تثبت تورط رئيس الحسابات بتاع شركتي، ومش بس كده كمان، ده انا واجهته وهو اعترف، بس بقى اترجاني ما بلغش واديله فرصه انه يرد فيها المبلغ. خلي بالك يا هانم، لا يكون بيشتغلك لحد ما ياخد المستندات. يا استاذ رامي، انا طلبت منه والاثبات حسن نيته يمديلي على وصل امانه وعلى بياض. حلو جدا، وافق. ايوه طبعا، ومضالي على الوصل، وانا جبته لك مع المستندات معايا في شنطتي، لاني حسيت بصراحه بخطوره وجوده معايا في الشركه او حتى في البيت. هسلمه لك علشان تتابع مع الموضوع وتعالج المساله قانونيا اذا لازم الامر. اتفضل اهم، ادي المستندات وادي الوصل وبيانات رئيس الحسابات وارقامه، كل شيء عنه. اوكي فرج، خد الاوراق دي واعمل لها ملف واديله رقم. ايه يا ريم يا حبيبتي، مالك رايحه جايه في الاوضه كده؟ مش جايلك نوم ولا ايه؟ بصراحه يا رامي، ما انا مش متعوده انام وفي بيتي راجل غريب. غريب؟ ده طارق اخويا ريم. طبعا، ما انا عارفه يا حبيبي انه اخوك، وانت احن منك مفيش، وهو طبعا في عيني اخويا، بس مش عارفه يعني اقول لك الحقيقه وما تزعلش مني. انا عمري ما ازعل منك ابدا، وانت عارفه. رامي، انت مش شايف ان طارق اخوك يعني جريء لدرجه تخوف؟ قصدي يعني، طب انت خدت بالك من نظراته ليا؟ يا ريم انا فاهم عاوزه تقول ايه، بس انا يا ريم مش هين عليا اسيبه في الضياع اللي هو فيه، وبعدين ما هو برضه اخويا واسمه هيتاثر، وبعدين انا بحبه يا ريم، ولازم اقوم بواجبي معاه كاخ اكبر، وانا قررت ان مهما حصل مش هبعد عنه تاني ابدا. يعني هيعيش فين يا رامي؟ معقوله يعني يا ريم هخليه يقعد معانا هنا؟ هيبات بس الليله دي. الله يخليك يا حبيبي، ريحت قلبي. ما تقلقيش يا حبيبتي، ما ينفعش اصلا، انا هخلي منى البوابه تنظف الاوضتين اللي في السطوح. اللي انت كنت عايش فيهم وانت لسه طالب؟ ايوه، طارق هيقعد فيهم، وباذن الله هشوف له شغل كويس ويستقر ويعيش حياه نظيفه. ومعلش يا حبيبتي، يعني من فضلك تساعديني، استحملي شويه. وماله حبيبي، استحمله عشان خاطر عيونك. ما تهدي يا منى، مالك متعصبه كده ليه؟ معلش يا استاذ رامي، حقك عليا ان كان صوتي عالي قدامك، بس اعمل معروف ما تطلبش مني تاني اطلع نظف القطين بتوع اخوك. ليه يا منى؟ يا استاذ رامي، من يوم ما اخوك ما قعد فيهم وانا مستحمله وساكته، وبقول عشان خاطرك انت والست ريم، لكن ده زودها قوي وما بقتش طايقه بصراحه. زودها ليه؟ هو عمل معاكي اهو مانيش طالعه عنده تاني خالص، انا بطلع انضف شقتكم وكمان مكتبك ماشي على عيني وعلى راسي، انما قطين اخوك دول حر ونار. معلش سامحني يا استاذ رامي. طيب خلاص خلاص، هو فعلا طارق اخويا هزاره تقيل شويه شويه، بس ده ما خلاش حد ما تريقش وترازل عليه. يا استاذ ما تاخذنيش يا استاذ، هو صحيح اخوك لكن حضرتك حاجه وهو حاجه تانية خالص. خلاص بقى يا فرج. وبعدين نفسي افهم بقى، هو لازلنا في المكتب وحاطط مناخيره في كل حاجه ليه؟ ها ادي الصيده فيها اوزعه، الملف ده بس مني اوزعه، وده رقم كبير ليه اوزعه، وده رقم صغير ليه اوزعه، وده قلنا خلاص بقى يا فرج. والله فرج عنده حق يا استاذنا، ممكن بقى تسيبولي المكتب عشان انضفه وامسحه؟ بس تخلي بالك ما فيش ورقه تتحرك من مكانها يا منى، وزود الفينيك في ميه المسح كويس. انت كل مره تقول لي كده يا اخي، ما انا بقالي سنين بمسح وفاهمه. ده انت اوزع صحيح. سامع بقى يا استاذ، اخوك جرق علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. ينفع كده يا استاذ رامي تخون الامانه وتبيعني لرئيس الحسابات الحرامي بتاعي؟ قبضت منه كام؟ ها قبضت منه كام تمن المستندات ووصل الامانه يا متر؟ انت بتقولي يا زيزي هانم، انا ما اسمح لكيش. كفايه ضميرك سمح لك بالخيانه. رئيس الحسابات لسه قافل معايا التليفون بعد ما بعت لي على الواتساب صور المستندات وايصال الامانه. ازاي دول في مكتبي؟ كانوا يا متر، كانوا قبل ما تبيعهم وتقبض الثمن. عموما انت ماضي لي اقرار باستلامهم، وانا بقى مش هسكت وهبلغ البوليس حالا. اقسم لك بالله حضرة الضابط ان ما كانش عندي اي فكرة عن اختفاء الملف من مكتبي الا بعد مكالمة زيزي هانم، ولو ما كانتش بلغت كنت انا هبلغ بنفسي. وانا هعتبر ان انت اللي بلغتنا، وهسألك دلوقتي اخر مرة يا استاذ رامي شفت الملف كان امتى؟ اول امبارح يا فندم، وكان موجود عادي هنا في دولاب الملفات. كان هنا في دولاب الملفات. كويس قوي، الدولاب فعلا مليان ملفات. ايه ده؟ واضح يا فندم ان سيادتك وزي بعض الناس بتضايقك ريحة الملفات والجلد والاوراق. ها؟ يعني ولو انها مش بس ريحة الملفات. قول لي يا استاذ رامي، ايوه، انت عادة بتميز ملفات عملائك ازاي؟ انا شايف يعني انهم كلهم لون واحد. كل ملف عليه اسم العميل وبياخد رقم. والملف اللي اتسرق يا استاذ رامي كم رقمه كام؟ الملف المسروق كان رقمه 111، يعني 3 وحايد. اصل سعادتك انا بستلم الملفات وارقمها. وعشان كده الاستاذ رامي يا فرج بيتهمك بسرقه الملف وبيعه لخصم زيزي صاحبه الشركه. يتهمني انا؟ طب ليه بس يعني؟ ده انا شغال معاه من 3 سنين وبما يرضي الله. بس المره دي القضيه فيها 3 مليون جنيه، والخصم ممكن يدفع كتير للحصول عليه. ايوه بس ما حصلش، واذا كان حسني عباس رئيس الحسابات قال لكم كده يبقى كذاب. طيب طيب كويس انك ما وافقتوش يا فرج، لكن قول لي الملف ده اتسرق امبارح، ممكن تعرفني نزلت امتى من المكتب امبارح يا فرج؟ نزلت في مواعيد الانصراف العاديه، يعني الساعه 11 بالليل يا فندم. فرج بيكذب يا باشا، لانه امبارح خرج مره قبل ميعاد الانصراف وكانت الساعه 3، وكان شايل اوراق كمان كده ولا لا يا فرج؟ ايوه يا باشا حصل، ما هو الساعه 3 دي ميعاد راح المكتب من 3 ل 5. وما قلتليش ليه لما سالتك اول مره يا فرج؟ اكمني يعني سعادتك، ده الطبيعي، وبعدين انا كنت بحسبك بتسال على ميعاد الانصراف. والاوراق يا فرج؟ الاوراق اللي منى بتقول انك كنت شايلها وانت خارج من العماره. يا باشا ده الهالك المستعمل، اصل احنا سعادتك كل فتره يعني كده بنلمها ونخرجها بره المكتب. طب عاوز مني انا حاجه تانية يا سعاده البيه؟ طبعا يا منى. ايه؟ عاوزك ترد على اتهام الاستاذ رامي ليكي بسرقه الملف. يا لهوي انا؟ طب وانا مالي يا سعاده البيه بالملفات واللي فيها؟ ده انا حتى لا بعرف اقرا ولا اكتب. ما انت امبارح كنت في المكتب بتنظفيه وتمسحيه، مش كده برضو يا منى؟ ايوه، انا استنيت ميعاد الراحه ونزول فرج وطلبت منه مفتاح المكتب عشان اطلع انضفه، لكن هو قال لي ان طارق اخو الاستاذ رامي في المكتب، قمت طالع نضفته ومسحته ونزلت. بس احنا عرفنا انك بتمسح المكتب كل يوم جمعه، وامبارح ما كانش يوم جمعه يا منى. ما انا اصلي يا بينا ويت يوم الجمعه الجايه دي اسافر البلد عشان اشوف امي. اه طيب كملي، بعد ما طلعت المكتب ولقيت طارق عملت ايه؟ قلت له ينزل ويسيبنا ننظف المكتب براحتي، مرضيش، وقال لي انه هيدخل ينام في التكييف في اوضه مكتب الاستاذ طارق، وانا خلصت شغل في بقيه المكتب ونزلت. ما هو الراجل اللي اسمه فرج قبل ما ينزل طلب مني برضو انزل من المكتب، بس انا مرضيتش، قام سايبني ونازل. بس خلي بالك يا باشا، الراجل الشبر ونص ده لما نزل كان واخد معاه ورق ودوسيهات. مفهوم مفهوم، كمل يا طارق وبعدين. ها بس انا بقى نزلت على طول قبل ما يرجع، قصدي طلعت على السطوح. القطين بتوعك اللي فوق السطوح هيتفتشوا دلوقتي يا طارق، وتفتيش دقيق. ها طب وماله يا باشا وماله؟ بس ممكن تسيبوني اطلع اجيب علبه سجايري، ووعد مني هنزل لكم تاني. اوعى سيبني يا شاويش. لا يا طارق، فكرتش يعني في سجايرك الا لما عرفت اننا هنطلع نفتش عندك؟ ايه حكايتك؟ التلاته يا استاذ رامي، فرج وطارق ومنى، كان عندهم فرصه متاحه لكل واحد منهم لسرقه الملف، خصوصا واننا بعد فحص تليفوناتهم اكتشفنا وجود رقم رئيس الحسابات. معقول يا فندم؟ طبيعي طبيعي انه يفكر يعمل اي حاجه للحصول على الملف وانقاذ نفسه من الفضيحه والسجن، وحاول مع الثلاثه، لكن واحد منهم هو اللي وافقه واتفق معاه على سرقه الملف. مين فيهم يا فندم؟ الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أسامة بدوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ويصحبنا على هندسة الهواء وسام محمد. مستمعينا الأعزاء، نسعد بكم من الآن وحتى الثانية، ونحن في انتظار مكالمتكم لحل مسابقة اليوم على هذه الأرقام 257-87-120 والرقم الداخلي 3202، أو 257-92-303، أو 257-84-124. مستمعينا الأعزاء، ومعنا أول مكالمة هاتفية لحل لغز اليوم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي واحترامي لحضراتكم فريق عمل والعاملين بالبرنامج العام كاملا. أهلا بحضرتك، تفضل. مع حضراتكم أحمد عروق، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ أحمد. أستاذ الفاضلة، الجاني هنا أو السارق هنا هو طارق. والدليل؟ الدليل انه لما كان بيتفرج على الماتش وجات زيزي تقول له لو سمحت خلي اخوك يقلل الصوت شويه، راح قفل الصوت وقال ده المبلغ، ده مبلغ مش اي كلام، ده يستحق ان انا ابطل الصوت خالص. هذه واحده. وبعدين رفض الخروج من مكتب أخوه وقال لمنى العاملة إن حنام فيه أو هستريح فيه أوضة المكتب اللي هي التكييف الكونديشن الموجود عند أخوه. وبعدين منى بريئة منه لأن بريئة من الموضوع ده لأنها لا تقرأ ولا تكتب أصلا. وبعدين اسمه فرج فرج برضه أيوة. واضح ان هو شغال مع الاستاذ رامي بقاله مده وتعرض اكيد لموقف زي كده. اشمعنى المره دي اللي هيعمل فيها الكلام ده؟ تمام. اذا حضرتك بتتهم طارق وتفضلت بالدليل. وشكرا يا استاذ احمد ويا ريت تتابعنا للنهايه. يا ترى مين الجاني، فرج ولا منى ولا طارق؟ الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معاك يا رمضان احمد فقر الفقاعي بدل رسويف. اهلا يا استاذ رمضان. ازيك يا فندم؟ الله يخليك. اهلا وسهلا، اتفضل. هو فرج هو اللي سالك الاوراق. والدليل؟ هو فرج الساعي لانه كان عارف اسم رئيس الحسابات بالكامل. اما المحقق بيسأله قال على اسم المحقق بالكامل واخفى عن المحقق ساعة الخروج. نعم، بنشكرك جدا يا استاذ رمضان. ماشي يا فندم، نتمنى لك التوفيق معانا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، مع السلامة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة ولغز اليوم من هذه المسابقة. وبنتلقى مكالماتكم مستمعينا الكرام على هواء البرنامج العام. ألو ألو ألو. أيوة ألو، ممكن أشارك؟ طبعا. مين معانا؟ مين؟ إسراء. أهلا يا إسراء. هو الجاني هي منى. والدليل؟ الدليل ان هي قالت ان هي مش هتنظف اي حاجه فيها موجود الاستاذ طارق، ومع ذلك راحت نظفت اوضه المكتب وهي بتفتح الدولاب علشان تدور على الملف وكده. ريحه الفينيك اللي بتمسح بيه كانت موجوده في وسط الملفات وهي بتدور على الملف وسط الملفات وبس، وهي يعني هي اللي نفذت العمليه دي، وده الدليل. شكرا جدا يا اسراء، نتمنى لك التوفيق معانا، يا ريت تتابعينا. شكرا شكرا. ويا ترى الجاني طارق أخو المحامي ولا منى المسؤولة عن نظافة المكتب ولا فرج الساعي؟ هو ده اللي هنعرفه من مكالمتنا الجاية. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا. مع حضرتك محسن شحاتة محمد. أهلا يا أستاذ محسن. هي النهاردة منى. والدليل؟ هو أول دليل هو ريحة الفينيك اللي هي كانت تنظف بيه دلدق منها عند المكان دوت بالذات. وبعدين اللي هو المدير المباحث أو وكيل النيابة قال الريحة التانية اللي هي الفينيك دي حاجة. هو طبعا من لها رقم أو من لها حاجة معينة اللي هو المدير المالي ده اللي بيها ان هي تعرف بالملف بالضبط، وهي خدته وودته كله. بنشكرك يا استاذ محسن، ان شاء الله تفوز معنا. شكرا جزيلا. ومعنا تليفون جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشارك مع حضرتك؟ اتفضل يا فندم. معاك عصام ابراهيم درغام من القاهره. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا بقول منى. والدليل؟ الدليل اولا ريحه الفينيك في الملفات، هي كانت بتمسح باستمرار بتزود الفينيك والحاجات ديت في المسح. استاذ عصام وهي ايديها كانت متعاطه. استاذ تمام استاذ عصام، ممكن استاذنك توطي الراديو او تقفله لان في صوت تاني؟ اتفضل يا فندم. فالفينيك وريحه الفينيك في المسح طبعا كانت ايديها ملوثه بالفينيك وضاعت ريحه فزه، فطبعا ريحته بان مع المحقق. حضرتك قلت اولا، في ثانيا؟ ثانيا انها كذبت وقالت انها لما طلعت لقت الاستاذ رامي وفرج استاذ طارق وفرج موجودين في قلب المكتب وقالت لهم انزلوا. هي كذبت كده، هي لقت فرج واحتمال تكون متوالفة مع فرج. بنشكرك جدا يا أستاذ عصام. شكرا يا فندم وأنا آسف على الإزعاج. أنت أسعدتنا بمكالمتك، شكرا جزيلا. ألو. عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحل؟ ممكن يا فندم اتفضل. احمد زكي، احمد من سوهاج. اهلا يا استاذ احمد. بقول لك الحل هو حضرتك فارق، هو اخو المحامي اللي هو كان ركز مع المحامي بعد ما الست كانت جت المكتب وقالت لو سمحت وطي التلفزيون شويه، والدليل فهو ركز معاها على اساس يعرف ايه الموضوع. فهو فهم القصه بالظبط وسأل فرج على الملف وكده فعرف الملف. في حاجه، الحاجه الثانيه لما جه المحقق يقول له ايه اذا عايز اطلع فوق اشوف الاوضتين بتوع الاوضتين اللي انت ساكن فيهم، قال له لا لا لا استنى لما اطلع انا الاول. تمام. عشان يطلع يجيب ايه السجاير. هو كان عايز يخبي الفلوس اللي هو خدها من مين؟ من الراجل اللي هو مضى على ايصال الامان. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ احمد. العفو. شكرا على مشاركتك معانا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فند. سلام. أهلا بيك. محمد. علي محمد. أنا أستاذ محمد، فضل. أهلا سلام. هذا جاي إن شاء الله من الشغالة. والدليل؟ دليل بأنها بتنظف المكتب بالفنيك وراح الفنيك يتكلم عليه المحقق في القضية. بنشكرك جدا يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا. الو. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه مها؟ اهلا وسهلا. معاك صدفه محمد ابو لالا. اهلا يا استاذه صدفه. هي اللي سرقت منى. والدليل؟ اول دليل اللي هي اساسا ما بتنظفش المكتب، هي بتقول انا بنظف المكتب كل جمعه وبتقول انا مش عايزه انظف حاجه وهو كان طارق موجود، مش معنى نظفت اليوم ده. تاني حاجه ان هو اساسا اللي متصل بيها اما ليها هو في الدوسير في رقم تليفون، فهو اما ليها رقم الرقم بتاعه فهو في الدوسير في رقم تليفونه، حتى لو ما بتعرفش تقرا هيمليها رقم التليفون فهتعرف تطلع الدوسير. تالت دليل الفينيك، مكان في الدوسيهات كده في ريحه فينيك، يعني المحقق لما شاف قال ايه ده، ده مش ريحه جاز بس ده في ريحه تانية، فهي ريحه الفينيك مكان ما كان بتنظف في المكتب. شكرا جزيلا يا استاذه صدفه. شكرا. اسعدتينا بمشاركتك. شكرا. مستمعينا الاعزاء، ما زلنا نتلقى مكالمتكم اللي بتصلنا لحل مسابقه 2757 اذاعه. ومين الجاني؟ الو. الو. الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. بعد اذنك ممكن اقول الحل؟ مين معانا؟ فاطمه ربيع السيد. استاذه فاطمه اهلا. اهلا بيك. اتفضلي. انا عندي 76 سنه ونفسي مره اكسب والله العظيم. صوت حضرتك صغير جدا. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه والعافيه. اسعدتينا بمكالمتك قبل ما نعرف. اتفضلي. خليكي. هو طارق اخو المحامي، اولا هو كان قاعد معاه في المكتب لما زبونه جت وسمع كل الحوار. تمام. الحاجه الثانيه ان هو هو مش كويس وبيدور على الفلوس وكلام من ده. المهم ان هو خد الفلوس خد الملف وطلع حطه في عنده في الاوضتين بتوعه وعليه البصمات وعليه على الملف نفسه. وبعدين المحقق بيقول له هطلع استنى هطلع اجيب علبه سجاير من فوق عشان يحاول ان هو ايه يبعد الفلوس عن المكان ده. بنشكرك جدا يا استاذه فاطمه، شكرا جزيلا. معنا مستمعينا الاعزاء 257-87-120 اذاعه، ومين الجاني؟ طارق الاخ ولا منى المسؤوله عن النظافه ولا فرج الساعي؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ ولا عبد المنعم ابو الحسن. اهلا وسهلا، تفضلي. حضرتك هو اللي سرق طارق، والدليل؟ هو الدليل اللي هو اول حاجه لما كانت بتتكلم معاه مع اخوه فوت التلفزيون وسمع. تاني حاجة ان هو لما المحقق بيقول له ايه انت كنت موجود بيقول له اه بس انا خدت بعضي وطلعت، قصدي قال له نزلت وبعد كده قال له طلعت. فالمحقق لما قال هنطلع نفتش الاوضة بتاعته هو الدوسين ما كانش فوق، بس الفلوس اللي خدها من المحاسب كانت فوق، فهو قال اطلع اجيب علبة السجاير عشان لو فتشوا هيلاقوا الدليل الادانة بتاعته. تمام، بنشكرك جدا يا استاذة ولاء، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، بنسعد بمكالماتكم وبمشاركتكم وبحلولكم عبر هاتف البرنامج العام 257-87-120. ألو. ألو، مين معانا؟ أحمد أسامة السيد. أستاذ أحمد أهلا بيك، تفضل. هو الجاني هو منى. والدليل؟ والدليل ان هي كانت المحقق لما فتح دولاب الملفات لقى ريحة فينيك يعني في الملفات، فده هو المفروض ما يكونش موجود يعني ريحة فينيك عشان دولاب مقفول. دي اول حاجة. تاني حاجة ان منى كان مش بتنظف اصلا بوجود طارق، وكان طارق موجود في وقتها، فهي ليه تنظف؟ عشان هي قالت قبل كده ان هي مش عاوزة تنظف وجود طارق اصلا يعني. بنشكرك جدا يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. ما زلنا مستمعينا الاعزاء بنتلقى مكالماتكم وحلولكم عبر الهاتف. الو. الو. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اقول الحل؟ اتفضل. مين معانا؟ مع حضرتك خلف عبد التواب من بني سويف. اهي يا استاذ خلف، اتفضل. اهلا بحضرتك. هي منى النهارده اللي حاولت تسرق الملف. والدليل؟ الدليل على كده طبعا الريحه اللي شافها المحقق هي ريحه الفينيك، وطبعا الثلاثه عليهم رقم التليفون اللي حاولت تتصل بيهم. هي الوحيده اللي قايله في تليفونها ان هي عملت مكالمه صادره، يعني هي اللي صدر المكالمات الصادره، هي ده المكالمه الصادره ده دليل ادانتها، علشان هي اللي اتصلت ب بصاحب الملف عشان يجي ياخده منه. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ خلف. شكرا يا فندم. شكرا استاذ منى، وبنتمنى التوفيق لكل اللي بيشاركوا معنا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك شهاب الدين يا فندم. استاذ شهاب الدين. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. أهلا بك يا فندم. هو اللي جاي النهاردة منى الشغالة يا فندم. والدليل؟ الدليل في نقطتين يا فندم. في أول حاجة المحقق هو بيتكلم مع رامي وبيفتح الدولاب اللي فيه الملفات، شم ريحة، والريحة دي غالبا هتكون الفينيك، هي دي الريحة الغريبة اللي ألاقيها موجودة بين الملفات. وطبعا ما ينفعش منى الشغالة تفتح الدولاب وتمسك الملفات لأن ده مش شغلها. الريحة الغريبة اللي شمها دي كانت ريحة الفينيك. تاني حاجة منى كان معاها رقم الحسابات ازاي يعني؟ هي ملهاش علاقة خالص برقم الحسابات ولا الرقم بتاع الحسابات دوت، فوجود الرقم معاها ده كمان دليل ادانتها التاني. فهي منى الشغالة ان شاء الله. بنشكرك جدا يا استاذ شهاب. شكرا. شكرا جزيلا. ألو ألو، مين معنا؟ مع حضرتك ممدوح حسين محمد. أستاذ ممدوح أهلا بيك. أهلا بحضرتك. تفضل يا فندم. حضرتك طارق هو اللي سرق الملف، ودليلي إن هو فيه يعني شيء سجاير بيشرب مخدرات، فلما فتح الدولاب كان مولع سيجارة فيها مخدرات، الريحة بانت مع ريحة الملفات، وبعدين سوى فرج إن هو يبعته بالورق للراجل ويجيب منه الفلوس عشان هو يبقى بعيد عن الصورة. تمام، بنشكرك جدا يا أستاذ ممدوح. العفو. شكرا جزيلا على مشاركتك. شكرا. طارق ولا منى ولا فرج؟ ألو، معنا مكالمة جديدة. ألو ألو. أيوة، ممكن نشترك مع حضرتك؟ تفضل يا فندم. مين معانا؟ مدحت موسى اسحاق. استاذ مدحت اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الجاني هو منى اللي عملت النظافه. والدليل؟ الدليل الاول، اول حاجه هي قالت ان هي ما بتنظفش غير يوم الجمعه، اشمعنى نظفت في اليوم دوت؟ تاني حاجه ريحه الفينيك، هي طبعا بتنظف بتحط فينيك زياده في ميه النظافه، فطبعا هي بتقلب في الملفات بتدور على الملف، طبعا ايديها كان فيها فينيك، ريحه الفينيك ظاهره في الاول ما جه المحقق يفتح ال يشوف مكان الملفات شم ريحه غريبه، وهي كانت ريحه الفينيك، ودي هي دي دليل ادانتها. تمام، بنشكرك جدا. وهيلاقوا برضو رقم المحاسب دوت معاها برضو، هي اتصلت بيه وكده. تمام، احنا بنشكرك جدا يا استاذ مدحت. شكرا جزيلا. ومعنا مكالمة جديدة. ألو ألو. أيوة مساء الخير يا أستاذة مها. أهلا وسهلا. مع حضرتك أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. تفضل يا أستاذ هيثم. الجانية التي قامت بالاستماع على المنصات هي مدام منى الخادمة. الدليل الأول هو أن منى هي الوحيدة التي ظلت متواجدة بداخل المكتب، كما إن معادها الأسبوعي كان يوم الجمعة معاد النظافة، فكيف غيرت يوم عملها بالمكتب؟ فمدام منى هي مرتكبة هذه المؤامرة الشيطانية. الدليل الثاني هو أن رجال فريق الطب الشرعي أكدوا بوجود رائحة غريبة بداخل المنصات، وهذا دليل قاطع لإدانة مدام منى، لأن هذه الريحة هي ريحة الفينيك التي كانت تستخدمها في النظافة، كما أنهم اكتشفوا وجود مكالمة صادرة من تليفونها الشخصي، فمدام منى هي مرتكبة هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا هندم. شكرا يا أستاذ هيثم. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. سميره احمد علي. اهلا وسهلا يا استاذه سميره، اتفضلي. ممكن انا اقول، انا قلت اجابه بس معاها وهغير الاجابه، ممكن اغيرها؟ اللي هو العمل الحكايه دي طارق. والدليل؟ الدليل ان هيلاقي المفتش لقى ريحه اللي هي سجاير او سجاير فيها حشيش وكده، وهو خاف ان هو كان عايز يطلع طارق ياخد السجاير، عشان هو ده الدليل بتاعت ان هو قال له هنفتش الاوضه بتاعتك تفتيش دقيق، هيلاقي فيها السجاير وفيها حشيش. تمام، بنشكر ريحه الدخان والحش بتاعه. بنشكرك جدا يا استاذه سميره. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، اسعدتينا. شكرا. الو الو. ايوه ايوه فندم. ايمان الشحات علي. مين ايمان الشحات علي. ايمان اهلا وسهلا. اهلا بيك. تفضلي. المتهم اللي الجاني طارق اخوه. والدليل؟ الدليل لانه يعني في الوقت اللي كانت العميله موجوده في المكتب كان حاضر وعارف كل حاجه وعارف الرقم اللي متفقه، يعني الجريمه بناء على ايه؟ يعني اللي هي الشكوى اللي جالها لاخوه، يعني فعارف التفاصيل من البداية. ففي وقت اللي هو مثلا المحقق بيقول له انت للدرجات دي ريحه الملفات استعبت حضرتك او قرفان منها، ما رضاش يرد عليه وسكت. دي وجود مثلا حاجه خاصه بيه، مثلا عقوب سجاره خاصه بيه او حاجه نساها او حاجه من متعلقات اخوه، فيعني خدها له على بناء ان هو بعد كده يعرف تفاصيلها. ولما قال له هنفتشها تفتيش ذاتي بحيث ان الحاجه الموجوده بين الملفات دي هتكون تابعه له، يعني حاجه مرتبطه بيه، يعني بناء الناس، يعني مش هنقول لك انها حاجتك الا بنعرف نتاكد من الدليل اللي هو مثلا ايه، حاجه تابعه ليك يعني، فهماني؟ فهو لما قال له هنطلع نفتش الاوضه عند حضرتك يتهرب باي وسيله، وقال له ايه طب هطلع اجيب حاجه، مع انها يعني حاجه تافهه ممكن يشرب سيجاره من اي واحد موجود او اي حاجه، او ما يشربش في الوقت ده. فهو ده دليله يعني. بنشكر جدا جدا يا ايمان، شكرا جزيلا. ماشي، على السلامه. مع السلامه. الو، عليكم. عليكم السلام. حضرتك ناجي عبد الله خليفه. استاذ ناجي، اهلا وسهلا. صباح الخير. طيب وحضرتك بخير. انا بقول منى يا فندم، دليل ده لحضرتك الريحة اللي اكتشفها المحقق هي ريحة الفينيك، وإصرار منى على التنظيف في ذلك الوقت، وطبعا هي تفولت مع المحاسب عن طريق التليفون طبعا، وهيظهر ذلك على التليفون. غير كده كمان هو عرفت الملف ده عن طريق مثلا المحاسب ده عن طريق لونه الملف أو علامة مميزة في الملف، هي اللي خلت الملف ثالثا. بنشكرك يا أستاذ ناجي، شكرا جزيلا. مع السلامة، بنتمنى لك التوفيق. شكرا. ألو، أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أقول الحل؟ مين معانا؟ كريمة حامد إسماعيل. استاذة كريمة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، فضلي. الطارق هو اللي خد الدوسيه. والدليل؟ اللي هو باشتراك مع فرج اللي هو الساقي دوت، اتفق معاه، وبدليل ان المفتش لما بيسأله كده وبيقول له انت متهم وكده، قال له لا انا ما عملتش حاجة، ودليل ان الريحة اللي هو شافها في الأوضة في المكتب ده هي ريحة السجاير اللي هو كان بيدخنها طارق، وفيها نسبة من المخدرات. ده قال له انا اطلع اجيب علبة السجاير انا نسيتها. طب اشمعنى بيقول له انا اطلع اجيب علبة السجاير؟ عشان علبة السجاير ده فيها المادة الحشيش اللي هي تكشف ان هو اللي كان جوه في اوضه المكتب، وخد يعني تسيب الاشتراك طبعا مع فرج الساعي دوت، وفي نفس الوقت كمان عشان يشيلها يداريها يعني يخديها، وكمان في نفس الوقت عشان يمكن يكون الفلوس اللي واخدها من اللي هو الرئيس بتاع البنك ده ممكن يكتشف الفلوس دي عنده في الدولاب وكده، دليل برضو ادانته. بنشكرك جدا يا استاذه كريمه، شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. شكرا جزيلا. الو، الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، مين معانا؟ احمد محمد كامل من اسكندريه يا فندم. اهلا يا استاذ احمد. انا بقول سيادتك فرج الاوزع. طب فرج بس اتفضل. بدليل فرج طبعا ده ساعي وعارف كل كبيره وصغيره في قلب المكتب. تمام سيادتك، وسيادتك حافظ الارقام كلها بتاعه الملفات. تمام يا فندم، تمام معاك. فطبعا سيادتك في تنسيق بقى في تنسيق بينه وبين اللي هو مدير الحسابات. سيادتك ايوه بس كده. فطبعا طارق شافه هو نازل ماسك الملفات، ففرج بولد الملفات القديمه اخدها، ولا هو الملف الجديد اللي هو سيادتك بتاع مدير الحسابات. تمام، فانا سيادتك بطيهم فرج. بنشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. الله يخليك يا فندم، شكرا على مشاركتك. شكرا. مستمعينا الاعزاء، وبنا نتلقى مكالماتكم لحل مسابقة اليوم من لغز 57 87 120 إذاعة. والمتهمين يا ترى مين؟ فرج ولا منى ولا طارق؟ بنتلقى مكالماتكم على هواء البرنامج العام من القاهرة. ألو. ألو. تفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمود محمد أحمد سليمان. أستاذ محمود أهلا بيك، تفضل. أهلا وسهلا، حلاف بكلمك. الجاني هنا عندنا مدام منى اللي هي الشغالة. والدليل؟ وفي أكثر من دليل عليها. أولا رائحة اللي تم شمها في الدولاب، وهي رائحة الفنيك اللي كان بيشتغل بيها. اثنين، هي طبعا بتعكسها رواية تكتب، ولكن الملف 4 و3 حاجة يعني 111، فمش محتاج يعني رايه كتير، يعني ممكن اقول لها تعليق. من ثلاثة، هي مثلا قالت ان هي مش هتنظف الاوضه بتاعت طارق عشان طارق موجود فيها، وهي بالرغم ان هي بتنظف في اليوم ده وطارق موجود، اللي هي مش عايزه تقابله اصلا. أربعة، برضو هي بتنظف يوم الجمعه، غيرت ميعاد التنظيف بتاعها واختارت يوم تاني اللي هو اليوم ده. عملت ممكن برضو زي ما المحقق قال ان ارقام التليفونات موجوده بتاعت الشخص اللي هو اتصل بيهم، فهو بتصل على الثلاثه، فهي هي ممكن تتصل، وهي اللي هتكون عندها تليفون صادر الوحيده، يعني ممكن هو اتصال من الشان الاول، لكن في تليفون صادر هيكون من ناحيه ثانيه. بنشكرك جدا، فده أكثر من دليل موجود على بالإضافة طبعا موضوع الرائحة اللي هي موجودة بتاعت الفينيك اللي هي بتنظف بيها، دي طبعا موجودة في الملفات وهي مالهاش دعوة بالملفات يعني. شكرا جدا يا أستاذ محمود، بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق، شكرا جزيلا. معنا آخر مكالمة لحل مسابقة النهاردة من 257-87-120 إذاعة. ألو. ألو. ألو. مين معنا؟ نهلة محسن شحاتة. سيزة نهلة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. هو السرقة سرق طارق، أول حاجة ريحة السجاير، هو كان بيشرب السجاير وهو بياخد الدوسيه، فلما اتقفل الدرفة فريحة السجاير عبت الدرفة بتاعت الدولاب، فالمحقق شمها غير ريحة الجاز. تاني حاجة، هو كان بيقول أنا ما نزلتش، بعد كده قال لا أنا نزلت، بعد كده قلت أنا طلعت، فهو في دليل إدانة عنده فوق في الأوضة، فلما قالوا هنفتش فقال أطلع أجيب علبة السجاير، وهلو على تليفونه اللي هو يعني محاسب متصل عليه وهو متصل على المحاسب. بنشكرك جدا يا أستاذة نهلة، بنتمنى لك التوفيق، تابعي معانا الحل بعد لحظات. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. طارق أخوك يا أستاذ رامي، ومن بداية التحقيق كان هو المتهم الأول في نظرنا. ليه بس يا باشا؟ هي الحكومة هتفضل حطاني في دماغها كده؟ ده أنا حتى بعدت عن منطقة اللبش والشقاوة واتكنيت. ما احنا ما كناش متأكدين من صدق نيتك في التوبة يا عم طارق. معنى كده يا فندم ان طارق اخويا مش هو اللي سرق الملف؟ تمام يا استاذ رامي، طارق اخوك بريء. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. هي هي هي، اول مرة تيجي في صف يا حكومة. بص بقى يا باشا، انا عاوزك تصدقني، محدش سرق الملف الا الرجل الأزعى. ايوة هو، ما انا قلت لسعادتك شفته خارج من المكتب شايل ورق. ومونة كمان قالت كده يا طارق، إنما اللي قاله فرج نفسه كان هو الحقيقة. أنا كنت خارج من المكتب بالأوراق القديمة، الأوراق اللي إحنا أول بأول بنتخلص منها برا المكتب. وإحنا تأكدنا من المعلومة دي يا فرج، وإنت كمان بريء من سرقة الملف اللي رقمه 111. معنى كده يا فندم إن منى هي اللي سرقت الملف؟ يا لهوي كده برضو يا استاذ رامي، دي اخر خدمتي ليكوا يا استاذ رامي. كلكم عليا، كلكم عليا، مني غلبانه وحدانيه في وسطكم يعني. لا يا منى، لانك طوعت الشيطان. طوعت الشيطان عشان تقبض 100,000 جنيه اللي عرضهم عليك رئيس الحسابات، ودول كانوا تمن سرقة الملف. يا نهار مش فايت، تبيعي نفسك وتدخل السجن عشان 100,000 جنيه بس؟ ده انا ما وافقتوش ب200,000. كم؟ ده انا كده اجدع منك يا وزعة. وعشان تطمن يا باشا ان توبت توبة حقيقية، انا ما وافقتوش ب300,000 وقلت له يا عم ابعد عني. ايوه يا منى، انت اللي عملت كل حاجة. مستغربة كده ليه؟ ما هو رئيس الحسابات اتصل بيكم انتوا التلاتة. ومدام يا باشا اتصل بينا احنا التلاتة، تتهمونا ليه؟ ده انا الوحيد اللي فيهم ما بعرفش اقرا ولا اكتب. فاكر يا استاذ رامي لما كنت بفحص ملفاتك في الدولاب قلت لي ايه؟ ايوه يا فندم، لاحظت ان سيادتك مش مرتاح لريحتهم، وسيادتك ساعتها قلت لي جملة غريبة شوية، قلت لي مش دي بس اللي في ملفاتك. تمام، انا لاحظت وجود ريحة تانية غريبة، وقتها ما قدرتش اميزها لحد ما تقرير المعمل الجنائي دلني عليها. ويا ترى كانت ريحة يا فندم؟ ريحة فينيك يا استاذ رامي، الفينيك اللي بتمسحي به الارض يا منى. اظن ما حدش من التلاتة استعملوا غيرك. ثم ايه اللي هيخلي ريحة واثار الفينيك تلزق بعدد من الملفات الا اذا كان فيه ايدين قلبت في الملفات دي، دورت عن ملف معين، الملف اللي كان رقمه 111، ثلاث وحيد يعني يا منى، يعني لا محتاج تكوني بتعرفي تقري ولا تكتبي، ثلاث وحيد يا منى. وبالمناسبة ال100,000 جنيه لقيناهم تحت في أوضتك، وكنت مخبياهم في فرن البوتاجاز. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما تعرفنا على الحل الصحيح مع بعض، وكان طبعا زي ما سمعنا هو منى، ولازم باستمرار بيكون المكالمة اللي بتحتوي على اسم الجاني بتكون معاها الدليل الصحيح، وعشان كده توصلنا لعدد كبير من اللي حلوا النهاردة عبر التليفون وقالوا لنا الحل الصحيح مقرون باسم الجاني اللي هو منى. وحالا هنعمل أنا وسهى حسن زميل القرعة، ومبروك مقدما للفايز الموجود الأسبوع ده معانا، واللي هيفوز ب500 جنيه هم جايزة الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ترى فايز مستمع ولا مستمعة؟ هو مستمع كريم، هو الأستاذ محمود محمد أحمد اللي شارك معانا النهاردة، كان من ضمن اللي اتصلوا بينا وقالوا الحل صحيح. مرة تانية هو الأستاذ محمود محمد أحمد، ألف مبروك يا أستاذ محمود، وفزت بجائزة البرنامج للأسبوع النهاردة 500 جنيه. ألف ألف مبروك، بنشكركم مستمعينا الكرام، وتحيات فريق عمل البرنامج الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج محمد لطفي، وكنت معكم مها حسن.